دهنان أرى برضي الحبيب أرى برضي الحبيب برضي الحبيب أنا برضي الحبيب أنا برضي الحبيب والحب لي تشبيب وفراقي لي كفان وفراقي لي كفان تدري بعمري أنا عمري لك فاضل ما بخشى فيك رغيف ما بهمني العادل أقسم بوجراتك أرى أقسم بوجراتك أنا مع بابادي البيت مهما تكون هادل مهما تكون هادل مهما تكون هادل حاولت أنساك وقلبي ذات بجروح